الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في هذا المكان الذي نسأل الله أن يجزي أهله خيرا، أحياءهم وأمواتهم، ونحن في ليلة الجمعة لنستمر في قراءتنا الكتاب سبيل الرشاد، شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. طبعا تطهير الاعتقاد الصنعاني رحمه الله تعالى، والشرح للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الرابع من محرم لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر 9 لعام 18 و2000. نعم. قال: والأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العبادة، أي للدعوة إلى العبادة الله، إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. قال الشيخ الفوزان صفحة 23 قوله بتوحيد العباد، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قوله بتوحيد العبادة أي توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فلا يدخل في الإسلام. طيب، توحيد العبادة وتسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبودية. العبودية والألوهية والعبادة توحيد واحد. وقد ذكرت لكم سابقا أن التوحيد يطلق ويراد به توحيد العبادة، ويراد التوحيد يطلق إطلاق العام، ويراد به ماذا؟ بأنواعه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهنا لما قال توحيد العبادة أراد به الإطلاق الخاص، وهو توحيد الألوهية، ومعناه إخلاص الدين لله عز وجل بحيث يعبد الله وحده لا شريك له، هو أفراد الله عز وجل بأفعال العباد. ولكن الشيخ هنا يقول فلا يدخل في الإسلام، يعني الاقتصار. أما الربوبية توحيد الربوبية فلا يدخل في الإسلام، بمعنى أن الاقتصار عليه لا يكون إنسان به مسلما، فقط وحد الله توحيد ربوبية، يعني فقط اعتقد بأن الله هو الخالق، هذا ما يكفي لأن يكون به الإنسان مسلما. وإذاك ماذا يقال عن توحيد الربوبية؟ يقول توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب، واجب ولا يتم به الواجب. إيش معنى واجب؟ يعني يجب أن توحد الله توحيد ربوبية، وأن تؤمن بأن الله منفرد بأفعاله، وحده خلق كل شيء فقدره تقديره، وحده مالك لكل شيء، وحده مدبر لكل شيء، هذا واجب أن تؤمن بهذا. لكن هل يتم به التوحيد؟ هل يتم به التوحيد؟ قال لكن لا يتم به التوحيد، لابد مع توحيد الربوبية أن توحد الله عز وجل بتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. أما أن توحد الله ربوبية فقط فهذا لا يكفي أن يكون إنسان به موحدا، ولابد من أن تؤمن بتوحيد الربوبية، لكن لا يكفي، لابد مع الإيمان بالربوبية الإيمان وتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، مع إثبات ما أثبت الله نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا موضع خلاف كبير بين أهل السنة وبين أهل البدع، الذين يظنون أن من أقر بالربوبية فهو مسلم موحد، هذا ليس بسديد، بل هذا من الباطل. لماذا؟ لأن المشركين يقرون بالربوبية. قال جل وعلا المشركين: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. لكن مع ذلك هم كفار، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أشركوا بالألوهية وإن أقروا بالربوبية. ولا يقال عن من أقر بالربوبية أنه مؤمن بربه، بل هو كافر بربه. ما كافر ربي؟ يعني إذا كفر بالألوهية فهو كافر ربي ولو أقر بالربوبية. وإذاك أهل السنة ما يقول أن المشركين مؤمنون بالله، مؤمنون بالرب، لا، يقيدون، يقولون إيش؟ مؤمنون بالربوبية، ولا هم بالجملة إيش؟ كفار بالله عز وجل. واضح؟ يعني مثلا أضرب لكم مثلا، واحد آمن بموسى عليه السلام، آمن بموسى عليه السلام وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى هذا؟ ها؟ كافر وإن كان مؤمنا بموسى عليه السلام. واضح؟ متى يكون مؤمنا؟ إذا آمن بموسى عليه السلام أو بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما يؤمن بموسى، هل هو مؤمن بموسى؟ نقول نعم هو آمن بموسى، لكن هذا إيمان لا يغنيه شيئا ما لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر برسوله عيسى بن مريم ولا موسى. لماذا؟ أصل هؤلاء الرسل بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان إيمانه صحيحا لا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نظير هذا أيضا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالذي يؤمن ببعض الكتاب هل هو مؤمن بالكتاب؟ هو كافر بالكتاب وإن كان قد آمن ببعض الكتاب. وهكذا التوحيد، الذي يقر ويؤمن بالربوبية دون الألوهية فهو ليس بموحد، الذي يؤمن بالربوبية ولا يؤمن بالألوهية هو ليس بمؤمن. فلا نطلع لأنه مؤمن ولا يقول هو مؤمن بالله أو مؤمن برب العالمين، وإنما نقيد أنه مؤمن بماذا؟ بإقراره بالربوبية. وإقراره بالربوبية هذا لا يكفي أن يكون به موحدا مسلما، مع إنكاره للألوهية أو الشرك بالألوهية هذا إيمان بالربوبية لا شيء. قال جل وعلا لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومما يحبط إيمانه واعتقاده بالربوبية، مع الشرك بالله عز وجل مع الشرك بالألوهية ماذا يحصل لإيمان؟ هذا باطل لا ينفع شيء. طيب كمل قوله فكل رسول، قوله أي قول الصنعاني رحمه الله، فكل رسول، فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قاله أي قالها نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم جميع الأنبياء أول ما يقوله الرسول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يقولوا أقروا واعترفوا بأن الله هو الرب لأنهم مقرون بأن الله هو الرب، ولكن يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال نوح عليه السلام وهو أول الرسل لقومه قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي حكم وأمر ووصى، وهذا قضاء شرعي وليس قضاء قدريا. طيب هنا مسألة مهمة أريد أن أنبه عليها. بعض الناس في هذه الأيام يقول أن لوط عليه السلام ما دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل، وإنما جاء وبدأ بماذا؟ بإنكار الفاحشة التي كانوا عليها. وهو يشير بذلك أن ليس بالضرورة أن ندعو إلى توحيد الله عز وجل إذا كان فيه منكرات في المجتمع، مثل ما هم المنكرات عندهم أكبر منكر طبعا اللي هو السرقات والاختلاسات والفساد الإداري والفساد المالي. فإذا قيل لهم ادعوا إلى توحيد الله عز وجل فإنها دعوة الرسل، قال ها هو لوط عليه السلام ما دعا إلى توحيد الله عز وجل، وإنما جاء لينكر فاحشة منتشرة في ذاك الزمان في ذاك المجتمع، فيبررون لأنفسهم عدم الكلام بالتوحيد لأن الفساد المنتشر ماذا؟ الفساد المالي والإداري وإلى آخره. والجواب على هذه الشبهة، أولا لما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أيشمل هذا لوط عليه السلام أو لا يشمله؟ يشمله. ويشمل شعيب عليه السلام الذي جاء لقومه وأنكر عليه ما يشتطفيه في الميزان. فهذا العموم داخل فيه لوط عليه السلام وداخل فيه شعيب عليه السلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا يشمل جميع الرسل. فقولهم بأن لوط عليه السلام أو شعيب عليه السلام ما دعا إلى توحيد الله عز وجل هذا كذب وهذا باطل. هم لا يتعمدون الكذب نحسن بهم الظن، لكن هذا باطل لأن الله ذكر بالعموم أن كل الرسل وكل من بعثهم الله دعوا لماذا؟ إلى توحيد الله، إلى لا إله إلا الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما المانع أن ندعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى ما هو منتشر في المجتمع من الفساد سواء مالي أو إداري أو خلقي أو إلى آخره؟ فإن الله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي دعا إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى صلة الأرحام، وإلى العفاف وهو في مكة. فما المانع أن نجمع بالدعوة إلى توحيد الله وهو الأساس وهو الأصل، ثم أيضا ننكر المنكرات والفساد المنتشر في المجتمع. لم يقل أحد ممن يوحد الله عز وجل ويدعو للتوحيد اسكت عن الفساد أو لا تنكر المنكر أو لا تنصح، ما قالوا ذلك أبدا، ولكن قالوا ادعوا لله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالطرق الشرعية، لا بالانقلابات، لا بالتكفير، لا بالتهييج، لا بالتشهير، لا بالطعن بالعلماء وبسيرتهم وبالتشكيك بنياتهم، هذا المرفوض. أما المنكر، منكر منكر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد واللسان والقلب، لأن كل إنسان بحسبه، من له سلطة يغير بيده، ومن ليس له سلطة وعنده قدرة على الكلام يغير بلسانه، ومن لا يملك لا هذا ولا هذا ينكره بقلبه. ولا بد بالقواعد أيضا أن يأمر على علم، يعني لا بد من العلم قبل الأمر والنهي، حتى لا يأمر بمنكر وينهى عن معروف. الجاهل ربما أتى وأنكر معروفا أو نهى عن معروف، أو ربما أتى وأمر بمنكر أو أتى ونهى عن معروف، الجهل. وقال أيضا والرفق مع الأمر والنهي، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. ثم قالوا الصبر بعد الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي يحتاج إلى صبر. فالمقصود أن هذه الشبهة العليلة، أن لوط عليه السلام جاء وأنكر المنكر المنتشر في ذاك المجتمع في ذاك الزمان، ولم يدعو إلى توحيد الله، ولم يبدأ بتوحيد الله، هذا باطل، هذا كلام ما أنزل الله به سلطان. بل نقول أن دعوة لوط عليه السلام ودعوة شعيب عليه السلام داخلة في عموم قول الله عز وجل، وهو يذكر دعوة الرسل جميعا، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. وهذا أسلوب حصر، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، يشمل قوم لوط ولا لا؟ يشمل، ويشمل قوم شعيب، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم نقول أيضا وكرر، ولا مانع أيضا أن ندعو لتوحيد الله جل وعلا، ونبدأ بتوحيد الله، ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وفق القواعد الشرعية. هكذا يستقيم الكلام. نعم. قوله وهذا هو الذي يقول قول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول قضى يعني حكم وأمر ووصى، وهذا قضاء شرعي وليس قضاء قدري. لو كان قضاء قدريا فالقضاء القدري والأمر القدري والمشيئة والإرادة الكونية إيش يا أخوان، لا تتخلف، كن فيكون. لو قضى الله قضاء قدريا أن يعبدوا الله لما تخلف أحد عن عبادة الله، لكن إيش الحال، منهم من يعبد الله منهم لا يعبد الله. إذن هذا القضاء وقد ربك لا تعبد إلا قضاء شرعي، الذي ميزته القضاء الشرعي ماذا، أن يكون محبوبا لله عند مرضيا عند الله. بينما القضاء الكوني كن فيكون ميزته أنه لا يتخلف، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واضح. أما القضاء الشرعي والأمر الشرعي والوصية الشرعية فإنها محبوبة إلى الله، إلا أن من الناس من يمتثل ومنهم لا يمتثل. فهنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حتما أن هذا القضاء ماذا، كوني لا يتخلف، ولا شرعي يحبه الله، شرعي، لأن هناك من يعبد الله هناك من لا يعبد الله. لو كان كونيا لقال كن فيكون. بينما قول الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات، إيش هذا القضاء؟ كوني، سبع سماوات، سبع سماوات ما تتخلف، ما تزيد ولا تنقص، كما قضى الله عز وجل، هذا معنى إيش، شرعي وليس بكوني. كمل. قوله وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، أي هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا أن الإله معناه المعبود، والألوهية معناها لأن الإله معناه المعبود. هذا خطأ، لأن، لأن، شوف هذه صححة اكتب فوقها، لأن، لأن الإله معناه المعبود، شايفينها؟ أي لا معبود بحق إلا الله لأن الإله معناه المعبود. نعم. والألوهية معناها العبودية، من أله يأله إذا أحب، والمحبة هي العبودية، من أله يأله هذه ياء وليست باء. لا تشطب شيء، عدل الجمع. نعم. من أله يأله إذا أحب، والمحبة هي العبودية، هذا معنى لا إله إلا الله. أما هؤلاء هم فيقولون معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا كل يقوله، حتى المشركون يقولون لا رب إلا الله. لو كان لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا قادر على اختراع إلا الله، لما أبى أن يقولها المشركون الذين قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إيش استكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، مع أنهم يقرون بأن لا خالق إلا الله. فلو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لقالها المشركون، لكن لما أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله دل دلالة واضحة على أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، وإنما معناها لا معبود مستحق العبادة إلا الله. واضح؟ بدليل أنهم ماذا قالوا؟ قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. ما عجبهم أن يكفر بهذه الآلهة كلها ويعبد إله واحد، ما عجبهم هذا الكلام، فقالوا إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. فهم كانوا يعبدون الله حتما، بخلاف من ظهر الأيام يقول المشركين أن المشرك لا يعبدون الله. لا، المشركون يعبدون الله إلى اليوم، اسأل أي واحد مشرك تجد يعبد الله. ولذلك ذكر الله في كتاب في مواضع أن المشركين إذا غشهم موج كالظلل إذا ركبوا في البحر ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين الدين، فلما نجاهم البر إذا هم مشركون، إذا هم بربهم يشركون. وكانت تلبيتهم في الحج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكانوا يحلفون بالله وكانوا يتقربون إلى الله زلفا. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، كيف ما كان يعبدون الله؟ وذاك لماذا يسمى المشرك مشركا؟ لماذا؟ لأنه ماذا؟ يشرك مع الله إلها آخر. وذاك ربنا جل يقول لا تدع مع الله إلها آخر. فلا يكفي أن العبد يعبد الله، وإنما الواجب عليه ماذا يا إخوان؟ أن يعبد الله ويوحده لا يشرك به شيئا. أما إذا عبد الله ولم يوحده، عبد معه غيره، فهو مشرك. واضح؟ هذا ضروري جدا أن نفهم هذا جيدا. إذن الإله معناه المألوه، من أله يأله إذا أحبه، والمحبة هي العبودية. وإذاك لما إذا عرفت العبودية قيل هي الخضوع والتذلل مع الحب، مع غاية الحب والخوف والرجاء. فالذي يعبد مخلوقا ويحبه ويخضع له صار مشركا. الذي يعبد محبة وخضوعا وخوفا ورجاء هو الله وحده لا شريك، هذا هو الواجب. من أحب مخلوقا ولم يخضع له أليس بعابد الله؟ كحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه ولا نحبه؟ ولكن لا نعبده، لأن لا نخضع له ولا نخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نرجوه. فما ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله ونسأله الجنة ونسأله الرحمة ونسأله المغفرة؟ كلا، ولا نخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا تجد مسلما موحدا يقول لأخيه اتقي رسول الله، اتقي عذاب رسول الله، ما في. وإنما يحب لله وفي الله. أما حب عبادة وخضوع وتذلل وخوف رجاء للمعبود فهذا عند الموحدين لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. هنا في أيضا تنبيه كرره كثيرا أن لا خالق إلا الله، هذه العبارة في ذاتها لا خالق إلا الله عبارة صحيحة ولا خطأ؟ صحيحة. من قال خطأ؟ أنت؟ لا خالق إلا الله هذه صح ولا خطأ؟ صح. لك أي الخطأ فيها؟ أين الخطأ فيها؟ أن تجعل تفسيرا للا إله إلا الله. شوف، إذا قيل لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، هذا خطأ، وإن كانت هذه الجملة في ذاتها جملة صحيحة. واضح؟ يعني أضرب لكم مثلا، إذا قيل محمد رسول الله فما الجواب الصحيح؟ محمد رسول الله أي أرسله الله عز وجل، محمد رسول الله أي أنه بشر، محمد رسول الله أي يأكل ويشرب. أي الإجابة الصحيحة؟ الأولى، أرسله الله، مع أن أنه بشر ويأكل ويشرب هذه عبارات إيش؟ صحيحة في ذاتها، لكن ليست صحيحة في تفسير محمد رسول الله. واضح؟ فهنا يشكل على كثير من الناس، حتى لو قلت ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، يقول أجل إيش في خالق غير الله يعني؟ استغفر الله، أصبغ أنا فهمك، أعوذ بالله، أصبغ أنا فهمك. تفسير لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله خطأ، وإن كانت هذه الجملة بذاتها صحيحة، لا خالق الله صحيح، قال جل وعلا الله خالق كل شيء. والدليل على أن تفسير لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، ما الدليل؟ أن المشركين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله مع أنهم كانوا يقولون لا خالق إلا الله، فلو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله ها لقبلوها أو رفضوها؟ لقبلوها. لكن الله ماذا يقول عنهم؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا الشاعر المجنون، أبوا استكبروا عليها. واضح؟ والدليل الثاني أن لغة العرب التي نزل بها القرآن ليس معنى الإله يعني الخالق، وإنما الإله معناه المعبود. إذن هنا لغة أيضا ما يستقيم تفسير لا إله إلا الله بلا لا خالق إلا الله، وإن كانت لا خالق إلا الله جملة صحيحة بذاتها. كذلك لا يصلح من حيث اللغة ولا من حيث الواقع، لأن الواقع أن المشركين ما جاءهم الرسل بأن أقروا بأن لا خالق إلا الله، وإنما قال لهم ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، نفي عام لا إله، وإثبات خاص إلا الله. واضح؟ وإذاك الآن ما اسمك؟ عبد العزيز، أعطيك السؤال هذا أضبط نفسك، ما معنى لا إله إلا الله؟ اختر الإجابة الصحيحة. معناها لا رزاق إلا الله، معناها لا خالق إلا الله، معناها لا يحيي ولا يميت إلا الله، معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله. أي الإجابة الصحيحة؟ ها؟ الرابعة. هذه الجمل صحيحة في ذاتها أم خطأ؟ صحيحة، لكن هي ليس تفسيرا للا إله إلا الله. واضح؟ اثبتوا على هذا واحفظوه جيدا. كثر من الناس كثيرون يحاولون ينزعون التوحيد من قلوبكم ومن إسلامكم، يجمعون أكبر قدر من الناس. اللي يقول الله موجود، تصور اللي يقول الله موجود يقول مؤمن، بس قال إن الله موجود. في مشرك يقول الله ليس بموجود، إبليس أكبر كافر ها يعتقد بأن الله موجود ويقسم بالله عز وجل ويقول وبعزتك ويقول ربي ويدعو الله ويقول خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني لم يثبت وجود الله فحسب، بل عنده أشياء أخرى، حتى عنده عبادات لله، فعبد الله بالحلف بالله وبالدعاء، الدعاء هو العبادة، دعا الله ماذا قال الله؟ ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، دعا الله. لكن الله ماذا يقول عنه؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا يغرك أي واحد يقول الله موجود تقول إيش مؤمن، بعضهم يقول مسلم ليش؟ قال يقول السلام عليكم، قال السلام عليكم صار مسلما، لازم يشهد الله إلى الله وأحمد رسول الله يقرب الإسلام ويقيم الصلاة على من قال أن الصلاة إيش لا يصح الإسلام إلا بها، مش عطس قال الحمد لله ولا قال السلام عليكم ورحمة الله صار مسلما. ثم يأتيك أنت تكفر الناس، أنا ما كفرت الناس، هو الآن يختار الإسلام ولا لا؟ تريد الإسلام؟ تريد الإسلام وأنت تعبد الأولياء من دون الله؟ ما هو الإسلام أصلا؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى أن تشهد أن لا إله؟ يعني أن تقر على علم وتؤمن بأن لا معبود مستحق العبادة إلا الله. فإذا قال ذلك وذهب يعبد الأولياء، ماذا فعل هذا؟ ماذا فعل؟ هل المسألة نظريا؟ نظريا ما حد يقبل هذا، انتبهتم؟ يعني لو قال قائل من المدرسة هذه صارمة، إيش؟ ممنوع التدخين، جزاهم الله خير، تدخل المدرسة ولا الكل يدخن، المدرس يولع للطلاب، يقول إيش؟ وين ممنوع التدخين؟ كيف تقول ممنوع التدخين وهذا الكل يدخن؟ فكيف هذا يقول لا إله إلا الله وضع له قبر في المسجد يعبده من دون الله ويرجوه ويخاف منه ويذبح له وينذر له وتقرب إليه؟ شوف انظر، بل أن منهم في الشدائد لا يلجأ إلا لغير الله، يعني عكس المشركين الأوائل، حتى بعضهم إذا أراد أن يحلف على الماشي كاذبا قال والله العظيم، هذا يعرض يحلف يمينا مغلظا حلف بالولي الفلاني، حتى بعضهم يقول لأن الله غفور رحيم لو حلفت وكذبت، حلف بالله وكذبت غفور رحيم. لكن الولي سيد هذا لا انحلفت به وكذبت والله لا يفعل فيك ويفعل، هو ميت صار لمئات السنين وقد يكون بعد حتى القبر اللي قاعد يعبده ما في ميت. هذا بلغ الأمر أنهم خافوا من المخلوق أشد من خوفهم من الله عز وجل، صح؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. موجود هذا؟ موجود أو ليس موجود؟ والله موجود. فانتبهوا افهموا التوحيد زيد. طيب كمل قوله: فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، أي ليس قولها باللسان فقط هو المطلوب، بل يجب اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا بد من التلفظ بها واعتقاد معناها بالقلب والعمل بها. وأما مجرد اللفظ فلا ينفع، فمن اعتقد أن لا إله إلا الله ولكن أبى أن ينطق بها فهذا ليس بمسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد أن ينطق بها. هذا أولا. وثانيا: لا بد أن يعتقد معناها وإلا يكون منافقا، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لا يعتقدون معناها. سبحان الله، مسألة طويلة. لو أقر بقلبه أن لا إله إلا الله، أن الله جل وعلا وحده المستحق للعبادة، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا ليس بمسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. ما الذي أمره؟ الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها لابد أن يقولها. ولذلك أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقر، ومن بعض كلامه يدل على إقراره بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك شعرا، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال الله عز عنه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذي آمنوا أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نزل في من؟ في أبي طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أنه كان مقر أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم صحيحة وما عرف عنه إلا الصدق والأمان، وقد تربى في حجرة، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله. طيب، هناك من يقول لا إله إلا الله لكنه كاذب في قلبه وهم المنافقون، هذا أيضا ما تنفعه. قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم يقولون بألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوب. هؤلاء كفار بعد، لأنه وإن قالوا بألسنتهم نفاقا وأنكرت قلوبهم التوحيد ما ينفعهم. ينفعهم من أي ناحية؟ أنهم يعاملون معاملة المسلمين مع أن لا الظاهر، لكن هل يصح إيمانهم وإسلامهم؟ الجواب لا. فإن قال قال الآية: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ويستدل هذه الآية على ماذا؟ على أنه من شهد أن لا إله إلا الله وكاذب في قلبه، معنى الآية إيش؟ لم يقل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أن لا إله إلا الله، قال إذا جاء المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. طيب وبما جاء رسول الله؟ بما جاء؟ بلا إله إلا الله. فمن قال إنك رسول الله وقد جاء بلا إله إلا الله معناه يتظاهر بأنه مقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه يعبر عن شهادة لا إله إلا الله بشهادة محمد رسول الله، وكثير ما يعبر عن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بلا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إيش معناها؟ يعني قال لا إله إلا الله ولو لم يقم محمد رسول الله؟ الجواب لا، بل هذه الكلمة رمز للإسلام للإيمان. فلو قال لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله ما صحت شهادته. لو قال لا إله إلا الله ويكفر بالملائكة ما صحت شهادته. لو قال لا إله إلا الله وقال القرآن فيه ريب، القرآن ليس كلام الله، ما صحت شهادته. إذن هذه لا إله الله هي رمز الإسلام، وليس مراد الاقتصار على مجرد قولها دون بقية أركان الإيمان والإسلام ودون حتى شهادة محمد رسول الله. فصار الآن عندنا ماذا؟ لا بد أن يعتقد بها للا إله الله، بها أين؟ في قلبه، ويكون صادقا صدقا من قلبه، ويتلفظ به ويتلفظ بها بلسانه مع القدرة. لو كان غير قادر على النطق كالأبكم هذا شيء ثاني، لكن قادر أن يقول لا إله إلا الله، قادر ينطق ويأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا كافر. إذا من هو المسلم؟ المسلم الذي يقر بقلبه بلا إله إلا الله وينطق بلسانه، فإن قر بقلبه ولم ينطق بلسانه فليس بمسلم، كالمكابرين الذي أبوا يقول لا إله إلا الله مع علمهم أنه لا إله إلا الله، وكالذي ينطق بلسانه ولا يقر بقلبه كاذب في قلبه والله يشهد إن المنافق لكاذبون، هذا أيضا ما تنفعه. فإذا اجتمع الصدق القلب وقول اللسان بلا إله إلا الله صح الإسلام. طيب كمل باقي بعد كمل. قال وثالثا لابد من العمل بمقتضاها، فبعد النطق والاعتقاد لابد من العمل بمقتضاها، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، فليست لا إله إلا الله مجرد لفظ يقال باللسان. هنا ثالثا قال لابد من العمل بمقتضاها، يعني يقوم ويعبد الله ولا يشرك به شيئا. أما لو قال نعم أنا أقول لا إله إلا الله ثم يترك العمل بلا إله إلا الله، لا يعبد الله عز وجل بل ويعبد غيره، وربما عبد هواه من دون الله بترك عبادة الله عز وجل، معرض عن عبادة الله. هذا يوجد بعض الناس ما يريد، حتى لو قلت تعال تعلم قل لا لا لا تعقدني، روح أتعلم، أنا أهم شيء عندي فلوس، أهم شيء عندي تجارة، أهم شيء عندي دراستي، يدرس دراسة مادية، فمعرض بالكلية عن الإسلام، مستكبر. هذا ولو قال لا إله إلا الله وصدق بقلبه، أصلا لو كان صادقا بقلبه لقام بعبادة الله. هذا أحد الناس ما يقبل منك هذا بالمعاملة، لو قال والله أنك صديقي وعزيز وأحبك والآخر وما تجد منه إلا السوء، وين تحبني؟ لو كنت تحبني وصادق وكذا ما شفت كل هاللي تفعله، ما تقول أحبك، تبهتم؟ فكيف يأتي إنسان ويزعم أنه يحب الله عز وجل ويشهد لا إله إلا الله ومقر بأن الله مستحق العبادة، ويرسل الله رسولا وينزل معه كتابا ويدعوه للعبادة، فيعرض بالكل ما يعبد الله ولا هو عند استعداد أن يتعلم عبادة الله، يقول روح أنتم الله وفقكم أنا مستغني عن هذه العبادة. يوجد، أنا ما سمعته مرة قلت ليش ما تصلي، قال أهلي يصلون يكفي أهلي يصلون عني، هكذا يقول ما يصلي أبدا، يقول أهلي يصلون عني، يضحك بعد شين أهلك صلون. فلا بد أن نعرف أن الإعراض هذا التام عن الإسلام عن العمل بأحكام الإسلام عن عبادة الله. لماذا خلقت؟ خلقت لعبادة الله وأمرت بذلك، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فخلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته، ثم يأتي إنسان ولا يعبد الله، هذا لابد أن يري الله عز وجل من نفسه عبادة له جل وعلا. نعم. قوله ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة، أي هذا معناها، وليس المعنى إفراد الله بالربوبية كما يقوله علماء الكلام ومن سار على نهجهم، حيث يقولون لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا توحيد الربوبية. وهذا خلاف كبير، يعني مختلفين بلا إله إلا الله، منهم من يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، ومنهم يقول لا حاكمية إلا لله. شلون لا حاكمية إلا لله؟ صح الحكم يجب أن يكون لله، الله جل وعلا في كتابه يقول إن الحكم إلا لله، لكن والله الذي لا إله إلا هو. بعض الناس ما يدعو إلى عبادة الله عز وجل ولا خلاص الدين لله، فقط الحاكمية الحاكمية الحاكمية الحاكمية، الطواغيت الطواغيت، فقط القضية الكبرى أنك، وما معنى الحاكمية عنده تكفير الحكام ولازم إيش يصير حاكم بداله. حتى بعضهم وقد سمعته بنفسي يقول هذا كل شيء، كل ما تراه لو تترك الصلاة لو هذا كله هي، يقول هكذا نص على الصلاة، لكن أهم شيء الحكم. أصل الحكم لماذا؟ الحكم لماذا؟ الحكم لإقامة إيش؟ العبادة لله. فما الحكم إلا ماذا؟ إلا وسيلة لتحقيق عبادة الله. حتى كل الناس يتركوا العبادات، كيف يتركوا العبادات؟ لماذا خلقوا أصلا؟ لماذا خلقوا؟ ولذلك المسلمين يعيشون، في أكثر المسلمين ما يعيشوا تحت حكم شرعي إسلامي، إما لا حكم إسلامي بمرة، يعيش في دولة أوروبية ولا أفريقية ولا في الهند ولا السند، ما في أصلا حاكم مسلم، أو في الصين، أو في مسلمون بالملايين، أو يعيش في دولة مسلمة لكن مضيعين الإسلام، أو يعيش في دولة مسلمة مقصرة في تطبيق الإسلام. ماذا نقول لجمهور الإسلام المسلمين هذا؟ لا تعبدوا الله؟ لمن يأتي حاكم هكذا يفعل بعضهم، يقول خلينا أول شيء نمسك الحكم بعدين نطلع قرارات كذا، يجب الصلاة بعدين بدعة كذا مش عارف، ويتمون سنين يعيشون يموتون، يأتي جيل آخر ويموت ويموت، ما لا طبق الإسلام ولا درك الناس يعبدون الله عز وجل. هذا من فساد اللي الكبير اللي قام على هؤلاء في تفسير لا إله إلا الله. نعم. قوله والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، أي لا تكفي عبادة الله بدون البراءة من عبادة ما سواه، فلا يكفي أن لا يعبد أن لا يعبد الإنسان إلا الله، ومع ذلك لا يتبرأ مما يعبد سواه، وكذا لا يتبرأ من المشركين، فهذا لا يكفي، إنما لابد أن يتبرأ من المشركين ومما يعبدون من دون الله. قال تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا إله إلا الله لها ركنان، النفي والإثبات، النفي لجميع ما يعبد من دون الله، والإثبات لعبادة الله وأنه لا شريك له. نعم، النفي والإثبات، النفي لجميع ما يعبد من دون الله، نقول إيش نفي عام، وإثبات العبادة لله وأنه لا شريك له، إثبات إيش خاص. واضح؟ ربنا جل وعلا كما أمرنا أن نعبده نهانا أن نشرك به، فلا تستقيم العبادة إلا بالنفي والإثبات. حتى كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص. وقال جل وعلا واجتنب، قال الله جل واعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ها فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني بلا إله إلا الله. وذاك جاء في الحديث صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. إذن لا بد من الكفر بعبارة إيش بما بكل ما يعبد من دون الله. تصور لو أن شخصا ما عن نفسه قال عن نفسه الحمد لله ما أعبد إلا الله وحده لا شريك له ولا أعبد غير الله، وغيري يعبد غير الله، والله يوفق الجميع إن شاء الله على خير وأنا على خير، إيش رأيك بهذا؟ ها يصلح؟ ما يصلح. طيب هو نفسه ما يعبد إلا الله، حتى لو كنت ما تعبد إلا الله أنت بنفسك لابد أن تعتقد أن هذه المعبودات إيش باطلة، ربنا جل وعلا أمر بذلك. قال ومن يكفر بالطاغوت، أي يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، بل هذا معنى لا إله إلا الله. فإبراهيم ماذا قال عليه السلام؟ ماذا قال؟ فإني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرك، تبرأ. شوف، وهذا إبراهيم عليه السلام كان أمة، هذا قدوة، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، قال فإنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، إنني براء مما تعبدون، لا بد من هذا. أما يقول الكل على خير إن شاء الله، الله يوفق الجميع، والجنة ما شاء الله كبير عرض السماوات الأرض، ما هي خاصة المسلمين الموحدين وإن شاء الله الكل يدخل، يا سلام، أنت أغير على أغير من الله على خلقه ولا على توحيده ولا على دينه؟ الأمر أمر الله، والجنة جنة الله، والأمر بيده سبحانه وتعالى، هو الذي قال إن الله لا يغفر أو يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء، هو الذي قال ماذا؟ قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين أنصار. انتبهوا لهذا. نعم. قوله والبراءة منه، أي البراءة من كل ما يعبد من دون الله، فلا تقل أترك الناس على ما هم عليه، كلا له دينه وكل له قناعته، فهذا إلحاد وكفر والعياذ بالله، وهذا يخالف دعوة الرسل ويجعل الرسل مخطئين، حيث أنهم يتعرضون لعقائد الناس ويأمرونهم بإفراد الله بالعبادة، وأول ما يبدأون بالتوحيد. هذا مشكلة كبيرة، يعني بعض الناس يتداول كلمة سامعها من الشارع، إيه كله عادين والله يعينه، كله عادين والله يعينه. شنو كل عادين؟ لازم نعتقد ونؤمن بأن كل الأديان باطلة. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما رضي الله جل وعلا لنا إلا الإسلام، رضي لنا ولغيرنا، للإنس والجن ما رضي لهم إلا الإسلام الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام. فوالذي نفسي بيدي لو تمسك أحد بالنصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام من غير تحريف أو باليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام من غير تحريف ما قبل منه. خلاص هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بل يجب على كل يهودي ونصراني أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه مع بقاء إيمانه بالرسل. حتى المسلم يؤمن بالرسل. قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. يعني بالإيمان ما نفرق بينهم نؤمن بهم جميعا. فهذا هو الواجب. الذي يأتي يقول لا كل على دينه والله يعينه وكل واحد على راحته ولا تتدخل ولا تأمر يعني يخطئ الرسل الذين إيش ما جاءوا والأقوام وقال كل واحد على دينه بل قال إيش اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أمروهم أن يكفروا بكل ما يعبد من دون الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ربنا يقول أسوة حسنة بإبراهيم ومن معه قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ما تقول والله كل واحد على راحته صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه أي فهذا أصل عظيم إذا فهمته. سبحان الله هذا أصل لا مرية فيه فيما تضمنه ولا شك فيه ومع ذلك أصبح الناس من كثر الجهل عندهم شك وعندهم غبش ما يفهمون هذا معنى. نعم. قوله وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه أي لأنه إذا لم يعلمه يقع فيما يخالفه فمن جهل الشيء فإنه يقع فيه وكما يقال تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نعم. قال الصنعاني رحمه الله الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها والرزاقية ونحوها ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. والقسم الثاني توحيد العبادة ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها فهذا هو الذي جعل لله فيه شركاء ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم وقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو وتنهاهم عن شرك العبادة ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي قائلين لأممهم أن يعبدوا الله فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم يرسل إليهم الرسل ولم تبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة لا للتعرف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض فإنهم مقرون بهذا. واضح. طيب نقرأ الآن بالنسبة لتقسيم التوحيد. التوحيد في كتاب الله وسنة رسوله وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم توحيدا ومعناه إفراد الله عز بما يستحق. فالعلماء نظروا في كتاب والسنة فوجدوا أن الذي يستحق الله عز وجل إفراده بأفعاله وإفراده بأفعال العباد وعباداته وإفراده بأسمائه وصفاته. فهو وحده جل وعلا الرب الذي فعال المريد وحده لا شريك له فيما يخلق وما يرزق وما يحيي وما يميت ويدبر ويملك وحده. وهو وحده المستحق للعبادة فسموه توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وحده يجب أن يعبد ولا يشرك به شيء. وحده جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى فقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى وقال وله المثل الأعلى. من أهل العلم من جعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات شيئا واحدا فسماه توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية داخل في الصفات، أو سماه أيضا في اسم آخر توحيد المعرفة والإثبات. ومنهم من فصل هذا التوحيد فجعل الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وجعل أسماء الصفات هو إفراد الله بأسمائه وصفاته. ولو لاحظنا أيضا الأفعال أيضا من صفات الله، فهون في تداخل بين ماذا وماذا؟ بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، حتى من العلم من يجعله شيئا واحدا، ومنه من يقسمه ويجعله توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الذي يقابل هذا التوحيد النظري هو التوحيد العملي، وهو القيام بعبادة الله وحده لا شريك له، وهو توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبودية. وهذا كله في كتاب الله في سنة رسول. فبعض الناس ما استطاع أن يستوعب، كررنا له عشرات المرات مش راضي يستوعب أن هذا التوحيد أصلا هو في القرآن في الكتاب والسنة، وإنما العلماء أفرزوه بهذه الطريقة تسهيلا للناس، والعلماء ورث الأنبياء حتى يفهمون الناس التوحيد. وذاك لو أن شخصا ما اعتقد بالتوحيد اعتقادا صحيحا وعمل بالتوحيد عملا صحيحا، وهو لا يعرف شيء اسمه توحيد ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات، لكنه على فطرته يقول لا إله إلا الله ويعبد الله وحده لا شريك له، ولا يعتقد أن الله له شريك لا في أفعاله ولا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته، ويخلص الدين لله. هذا يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. لكن الله يقول جل وعلا وقل ربي زدني علما، كونك أنت جاء العلماء وفصل هذا التفصيل حتى يزداد الإنسان علما، وحتى يمكن توصيل معلومة لمن جهله. هناك دخل ناس في الإسلام أعاجم، في ناس متخلفون ما يعرف شيء، اللغة العربية ما يعرفها، تجد يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء، يعني أولئك العرب في جاهليتهم هم أعلم بلا إله الله من هؤلاء الذي إيش يرفع بها صوته وهو يخالف مخالفة صريحة، في جهل عظيم. والأمة صارت كبيرة، ترجمت الكتب ودخل العاجم. فلذلك العلماء ورث الأنبياء لهم مكانتهم ولهم فضلهم. أتوا إلى قول الله عز مثلا، إلى قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذه آية واحدة في سورة مريم صح، فقال رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا الربوبية، أن الله هو رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني خالق للسماوات الأرض ومالك للسماوات الأرض وما بينهما ومدبر للسماوات الأرض وما بينهما، هذا الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته يعني إلهية، يعني اعبد الله وحده ولا شريك له، واصطبر صبر نفسك وصبر غيرك على أن تعبد الله. هل تعلم له سمية؟ لا سمية له، لا في أسمائه ولا في صفاته. هل ابتدعوا شيئا أم هذا في كتاب الله؟ هذا في كتاب الله. فيأتي يقول له ائتني من فيه رسول الله، هذا الكلام، وهل خرجنا نحن عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو. قال له هذه عقيدة كعقيدة تثليث النصارى، بالله عليك هذا فاهم شيء؟ هذا فاهم شيء؟ النصارى يقول المعبود المستحق للعبادة ثلاثة، الله جل وعلا والابن وروح القدس، يعبدون ثلاث آلهة، وقال الله عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هو واحد من ثلاث. هذا مثل الذي يقول الله عز وجل منفرد بأفعاله، الله مستحق العبادة ولا شريك له، الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وصفات العلى، هذا مثل هذا. لكن تعجب من هؤلاء، والله بعضهم عقله كونكريت ما يفهم أبدا، تعيد اليوم واحد يكرر لي لا أتي بها من لسان رسول الله، قلت عاد شرحنا لك كثير، ادخل النت وكتب توحيد شوف، ما مرش راضي يفهم أبدا، كالتثليث. إيش أنت إيش تثليث؟ تثليث يعني لما تقول مثلا شروط الصلاة تسعة، يعني أنت إيش ابتدع شيئا؟ ما الإسلام شرط لصحة الأعمال، دليل كذا وكذا، والعقل دليل كذا وكذا، والتمييز دليل كذا وكذا، دخول الوقت إزالة النجاسة، رفع الحدث، ستر العورة، استقبال القبلة، النية، كل هذه أدلة موجودة. لما نظروا في الأدلة فوجدوا أن هذه الصلاة ما تصح إلا تتحقق هذه الأمور، فقالوا إيش عدوها، وجدوها تسعة، فقالوا شروط الصلاة تسعة. يأتي واحد يقول لا ائت بها من لسان رسول الله قال شروط الصلاة تسعة، وإذا ما لقيت لكن موجودة. يعني ناس يريدون إسقاط العلماء، يريدون صد الناس عن العلم، حتى بعضهم يريد أن يتولى على الناس ويكون قائدا ويكون متبوعا، فيقول الناس ما لكم العلماء، حتى قالهم الذي يؤلف كتاب فهذا شيطان. هل قال أبو عرف يقول شيطان اللي ألف كتاب، يعني كل هالأمة اللي ألفوا كتب شياطين. قال ليش ما ألف بك كتاب، ليش ما ألف عمر؟ تحس يعني هذا الرجل ما يريد كتب ولا يريد العلماء، يريد هو أن يتصدر. وإلا هذا التوحيد واضح، توحيد في شيء اسمه نظري وفي شيء اسمه عملي. نظري أن تؤمن بما تسمعه أن الرب جل وعلا واحد، وأنه خلق كل شيء، وأنه يحيي وأنه يميت، وأنه فعال ما يريد، وأنه هذا فعال الله عز وجل. أيضا نظري أنه السميع البصير العليم، له وجه له يدان، هذا كله علم، أخبار تسمعها وتؤمن بها. وفي توحيد عملي، تركع لله وحده وتسجد لله وحده وتذبح لله وحده وتنذر لله وحده وتقرأ القرآن لله وحده، هذا هو كله، هذا هو التوحيد. فإذا قيل التوحيد ينقسم إلى قسمين، أو قيل التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام وأتي بهذه المعاني الموجودة في الكتاب والسنة، فإذا لم نبتدع ولم نحدث شيئا، بل هذا هو كتاب الله والسنة. واضح؟ طيب كمل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قوله أن التوحيد قسمان، أي التوحيد على سبيل الإجمال قسمان. على سبيل الإجمال يعني تقدر تفصله يصير كم؟ يصير ثلاثة. نعم، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن توحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية. وماذا يسمى إذا جمعنا توحيد الربوبية مع الأسماء والصفات؟ يسمى إيش توحيد؟ المعرفة والإثبات، تعرف الله وتثبت ما أثبته. نعم. ولذلك صار التوحيد على سبيل الإجمال قسمين، أما على سبيل التفصيل فهو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وذلك لما كثر الإلحاد في الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة وممن يجحدون الصفات ويؤولونها، احتاج إلى أن يفرد بقسم مستقل عن توحيد الربوبية، فصار توحيد الأسماء والصفات قسما مستقلا. سبحان الله، شوف هذا الفائدة، شوف العلماء كلام العلماء. يعني قد يقول بعضهم لماذا في زمن الإمام أحمد ما قال توحيد ثلاث أقسام؟ طيب احتاج الناس بعد ذلك لهذا التقسيم. يعني لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط ولا مرة القرآن كلام الله ليس بمخلوق؟ ولا مرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا، ما قال أبدا. ما كان في أحد أصلا يقول القرآن مخلوق حتى يحتاج إيش ويقال بل القرآن ليس بمخلوق. فلما أتى من قال القرآن مخلوق من مخلوقات الله ويريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى تعطيل الله عن صفة إيش الكلام، الله ما يتكلم، والقرآن قال القرآن مخلوق مخلوقات الله. فهنا ظهرت هذه البدعة، فوقف له العلماء ورث الأنبياء، فقال لا، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لماذا لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في أحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام أصلا، انتبهتم؟ وهكذا. طيب اليوم في ناس تلحد وتأتي بأشياء جديدة، ما نتصدى لهم؟ ها، نتصدى لهم. في زمن الجهمية والمعتزلة لما زاد نفي صفات الله وتحريف صفات الله، منهم من لا يثبت لا أسماء ولا صفات، منهم من يثبت أسماء دون الصفات، ومنهم من يثبت بعض الصفات ويثبت الأسماء، جاء العلماء وإيش قالوا؟ إيش بتوحيد الأسماء والصفات، كل أسماء الله ثابتة لله ما دام الكتاب والسنة نؤمن بها ونثبتها، وكل أسماء الله دالة على صفات علا، وكل ما جاء في الكتاب والسنة لله عز وجل من الإثبات أثبتناه ومن نفي نفيناه مع اعتقاد كمال ضده. قاموا بمهمة عظيمة في تحقيق التوحيد، بعضهم كان يقتل في سبيلنا، الله يتكلم والقرآن كلام الله حق، تكلم بحقيقة بحرف وصوت سمعه جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يموت الواحد في سبيل تحقيق العقيدة وبيانها، ويقتل ويسجن ويعذب. يأتي واحد يوم لا فهم شيء ويقول كان ايش دخلني مخلوق أو مش مخلوق، شوف الأمة وين حين، شوف البوقات، شوف، والله سمعنا بعض ما كذا يقول، دخلني مخلوق القرآن ولا مش مخلوق؟ لا مو فاهم، تسمعت القرآن ما مش دخلك مخلوق ومخلوق؟ يعني الله عز وجل يتكلم وما يتكلم؟ إذا كان الرب جل وعلا الذي له صفات الكمال والجلال لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر وليس له حكمة ولا يأتي ولا ينزل ولا يعذب ولا يحاسب ولا كافر بالله، يعني قول ليش ها؟ قول ليس ثم إله يعبد فوق العرش أصلا إذا كان لا لا لا لا صح؟ لكن القيم يقول من قال أن ليس فوق العرش إله يعبد فهو كافر، أجل أين هذا الإله الذي يعبده المصلون إذا ما كان فوق العرش؟ أين سيكون؟ في أجواف الناس كما قال الحلولية، ولا في كل مكان، ولا في أجواف الأولياء كما قال من عنده حلول خاص؟ كلا، بل الله جل وعلا فوق جميع مخلوقاته، ما في مخلوق فوق الله، الله فوق كل شيء. قال جل وعلا وهو الخالق وهو قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وقال وهو العلي العظيم. فلما يأتي واحد في صفات الله، الله لا يتكلم وليس في العلو وليس وليس وليس، يقول أنا مش دخلني مخلوق ولا مش مخلوق، أنت مو مهتم بالدين ولا مهتم بالإيمان بالله عز وجل. أصلا من الإيمان بالله، ما مع الإيمان بالله؟ أن تؤمن بالله عز وجل خالقا وربا وسميعا وبصيرا وعليما وإله بحق معبود يستحق العباد، هذا هو الإيمان بالله. بعد يأتي واحد يقول أنا ما لي شغل، آمنت بالله موجود ولا مش موجود، المهم تلتزم بقواعد المرور، المهم تلتزم أنه ما في بوقات، المهم الصحة، المهم المجاري، تؤمن موجود موجود، ليش هذا الكلام؟ هذا إلحاد. ناس ما يؤمن بوجود الله، ناس ما يؤمن بربوبيته، ناس لا يؤمن بألوهيته، ناس لا يؤمن بأسماء صفاته أو يؤمن ببعضها ويكفرون ببعضها، هذا كله منافي للإيمان الذي خلقنا من أجله. كلنا آمن بالله، هجب آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمن كل آمن بالله. الإيمان بالله ما يكون إيمان بالله ما لم يكن كاملا تؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته جل وعلا. نعم كمل. ومن جهال الناس والكتاب من يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تثليث، وهذه عقيدة المثلثة. سبحان الله، هذا أبو عرفة، واحد من صلاح أبو عرفة يزعم لنفسه أنه إمام، سمي نفسه الإمام ابن إبراهيم، صلاح أبو عرفة، هذا في القدس فلسطيني. هذه دعوته على طول تثليث تثليث، يقول أخرج رؤوسكم، يبي الفوزان يناقشة، روح زين أنت كمل. يعني تشبه عقيدة النصارى، فالتوحيد قسم واحد هكذا قالوا، وهو توحيد الربوبية فقط، ويرددون هذا ويكتبونه، أن التوحيد قسم واحد وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام تثليث. أعوذ بالله. ومنهم من يزيد على الثلاثة ويقول التوحيد أربعة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الاتباع، أي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في شيء اسمه اتباع في توحيد الاتباع؟ شوف ممكن يقال توحيد الاتباع، لكن لاحظ توحيد الاتباع هو ليس توحيد الله. توحيد الاتباع يعني أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وحده بكل ما يقول، ما في أحد يستحق أن يتبع بكل ما يقول ويجب اتباعه بكل ما يقول إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. حتى أبو بكر الصديق لا يجب أن يتبع بكل ما يقول أبدا، المستحق أن يتبع بكل ما يقول هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فإذا قالوا توحيد أربع أنواع، توحيد الربوبية والألوهية واسماء الصفات وتوحيد الاتباع، ما يقصد هنا توحيد الله، هذا توحيد الاتباع معنى خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ نعم، لأن بعض الناس أيضا أتى بكلمة توحيد الاتباع قال هذا رابع، يعني ما عليش أنت تقول توحيد الحاكمية، مثل ما قال توحيد الاتباع حطيت رابع، حط توحيد الرابع إيش ولا الخامس، توحيد الحاكمية، وهذا خطأ كما سنبين إن شاء الله. نعم. ومنهم من يقول توحيد الألوهية معناه أن لا حاكم إلا الله، ويسمونه توحيد الحاكمية، مع أن الحاكمية داخلة في توحيد الألوهية ولا تحتاج أن تفرد بقسم مستقل، وهذه أقوال مخترعة جديدة لا يعول عليها، بل التوحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل. نعم، لما قلت توحيد حاكمية، ربنا قال جل وعلا في كتابه يقول إن الحكم إلا لله، ويقول الله عز وجل والله يحكم لا معقب للحكم. هذا نقول كما قلنا في لا إله إلا الله، هل تفسيرها لا خالق إلا الله؟ لا، معنى هذه الجملة في ذاتها صحيحة، صحيح يجب أن يكون حكم لله وحده، هذا ما في خلاف، لكن إفراده على أنه نوع من أنواع التوحيد لا معنى له، لأن إذا قلنا توحيد حاكمية يعني لا حكم إلا لله والحكم من أفعال الله، إذن هو إيش؟ ها، في توحيد الربوبية. إن الله هو الحاكم، طيب يعني أسماء وصفات. وإذا قلت يجب على المكلفين أن يحكموا بما أنزل الله، هذا صار إيش؟ كما أنه يجب على المكلفين أن يصلوا، ويجب على المكلفين أن يزكوا، ويجب على المكلفين أن يصوموا، يجب على المكلفين أن يحكموا بما أنزل الله. فأعمال العباد يجب أن يخصوا بها لله عز وجل، هذا ألوهية. فإيش معنى إفراده الآن بقسم رابع مستقل؟ إيش المعنى؟ لا معنى له، لأنه من حيث أنه من أفعال الله هو من الربوبية، ومن حيث أنه من مفعولات العباد اللي يجب أن يفعلوها ويخصوا بها لله هو من الألوهية. فلماذا قلت توحيد الحاكمية؟ فإذاك لا يستبعد، وهذا يوجد كثير، أنهم قصدوا بهذا تكفير الحكام. فإذا قال توحيد حاكمية والحاكم ما يحكم ما أنزل الله، إذن هو ليس موحد لله، إذن هو كافر. انتبهتم؟ المهم أن التوحيد بهذا المعنى استقلالا كنوع رابع لا معنى له، لكن حكم ما أنزل الله مهم. من قال لك ليس بمهم؟ من قال لك؟ إذا أردت الحكم بما أنزل الله على سبيل العموم، فكل شيء أنزل الله هو حكم، حتى السواك حكم. السواك حكم شرعي ولا لا؟ حكم شرعي ولا لا؟ له آداب ولا مستحبات ولا أوقات ولا لا؟ حكم شرعي. أنزله الله ولا لا؟ أنزله الله. حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما، ماذا قال؟ قال مطهرة الفم مرضاة للرب، في عقيدة يعني، من أسباب مرضاة الله عز وجل أنك تستاك. ولولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث عند كل وضوء. إذن كل ما أنزل الله عز من الأحكام فهو داخل إيش؟ في حكم الله عز وجل. ليس هذا خاص في الحكام ولا في الحدود ولا في العقوبات، لا، كل أحكام الله عز وجل. حتى كان بعض السلف إذا قيل فلان لا يعدل بين أولاده، مش حاكم، أب، يقرأ عليه قول الله عز وجل ما يعدل بين أولاده، يقول أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. لأن من حكم الجاهلية إيش؟ عدم العدل بين الأولاد. لا، قالوا لكن الناس العلماء الحكام فرطوا في الحكم بما أنزل الله. أو كلما فرط الناس بشيء جعلنا له توحيدا. طيب الناس يفرطون في الصلاة، إيش نقول بعد؟ توحيد الصلاة. وإذا فرطوا في الزكاة توحيد الزكاة، وإذا فرطوا بالصيام توحيد الصيام، وإذا فرطوا في بر الوالدين توحيد بر الوالدين، وإذا فرطوا في السواك توحيد توحيد السواك. صار هنا لا، خرجنا عن معنى التقسيم الذي أراده العلماء، واضح؟ طيب، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وقسمان على سبيل الإجمال إذا اعتبرنا توحيد الأسماء والصفات داخلا في توحيد الربوبية. وماذا يسمى إذا دخلنا توحيد المعرفة والأثبات؟ نعم، كمل. والذي يخالف توحيد الاتباع لا يقال له أنه مشرك، بل يقال له مبتدع. فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدث شيئا من العبادات مبتدع، ولا يقال له مشرك. أما من خالف توحيد الألوهية فهذا يقال له مشرك. قوله: القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها. والرزاقية، أحسن الله عليكم. توحيد الربوبية والخالقية والرزاقية هو كاتب الرازقية، صح. إن الله هو إيش؟ توحيد الله هو الرزاق وذو القوة المتين. كمل، ماشي. أي بأن تؤمن أنه لا رب للعالم إلا الله، وهو رب العالمين، أي خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم. والرازقية هو الرازق وحده. نعم. قوله: ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، أي هذا بلا شك، ولا يجحد هذا أحد ولا ينكره أحد. ولهذا قال: وهذا لا ينكره المشركون، أي وهو المذكور في القرآن. طيب، كمل. قوله: ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به، أي فهم مقرون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الكون إلا الله، وإنما اتخذوا ما اتخذوا من المعبودات بزعمهم أنها تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم عند الله، وإلا فإنهم لا يعتقدون فيهم النفع والضر، وإنما يعتقدون فيهم الشفاعة والتقريب لهم عند الله عز وجل. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هذا باعترافهم. قال تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لا نعبدهم لأنهم يرزقون ويخلقون ويدبرون، ولكن ليقربونا إلى الله ونتوسل بهم إليه. طيب نقف على القسم الثاني عند قول إيش؟ نقف الآن إفراد الله إيه. والرسل بعث والتقرير الأول، قول إفراد الله وحده يكفي لهنا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صلى الله عليه وسلم على صفحة 29 زين.